طيب. يقول السائل أحسن الله إليك، يقول البعض ليس من الحكمة الإنكار على من عزم أن يسير إلى ساحة الإرادة لأنها لا تخالف نصا ولا إجماعا، وما كان كذلك فإنه لا إنكار فيه. يقول يعني أن الخروج إلى ساحة الإرادة ما خالف لا كتاب، لا نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا خالف الإجماع. رب العالمين في كتاب يقول ولا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان له خطوات يا إخوان، اليوم يأمرك بالاعتصام، غدا بالمظاهرات، اللي بعد غدا اشتباك، اللي بعده قتل واحد من هنا واحد من هنا، قامت الحرب. والحرب كما يقال أولها كلامه. والشيخنا العثيمين رحمة الله عليه يقول لما قام الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعدل يا محمد، هل رفع السيف على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رفع السيف؟ ما رفع السيف، لكن بالكلام آل الأمر إلى أن خرج من ضغض هذا. يعني مثله أقوام يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الكفر أهل الشرك وهم الخوارج، فبداية خروج الخوارج كلام. وهذا الآن بما يسمى زورا وبهتانا الربيع العربي كله بدأ هكذا، أول شيء اعتصام كلام مش عارف إيش، صار قتل، حملوا جنازة افتروا فيها قتلوا 3-4 منهم، زادت زادت زادت حتى قامت الحروب. مآل هذا الأمر يؤدي إلى فساد عظيم وخروج وقتال، ورأينا أنتم ورأيتم وسمعتم، اقتحموا مجلس الأمة تحول الآن للنيابة وسجن بعضهم، الآن قاموا يطالبون فيهم كيف عاد لو قتل بعضهم. والله هذا الشيء لا يسرنا، نسأل الله يفرج عنهم ويهديهم، ما أتمنى لهم إلا الخير، لكن هذا الأمور قاعدة تتطور. أول يوم العدد كذا، ثاني يوم زاد العدد، اللقاء الرابع زاد وزاد، وبعدين دخلوا هؤلاء أهل الأهواء من الأحزاب، روافض بينهم روافض، وبينهم أيضا يعني من حزب الإخوان المسلمين، طارق السويدان وغيره يتكلمون ويريدون الآن يقطفون الثمر، وأنهم انتشروا في كل بلاد الآن الإخوان وكل مكان، أخذوا تركيا والآن يسعون إلى سوريا ويسعون إلى مصر وأخذوا تونس وأخذوا يعني يقتسمون هذا العالم الإسلامي بين الروافض بين الإخوان، وبينهم اتصالة قوية جدا، وإحنا اللي راح نخسر، شبابنا أمتنا راح تخسر. فهؤلاء الآن فيهم روافض، تأمن على أنفسك منهم، فيهم إخوان مما بدأ بالاغتيال وقد اغتالوا وسبق أن اغتالوا. فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العين تزني وزناها النظر، هذا استدلال شيخنا العثيمين ليس استدلالي، وقال والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، قال والفرج يصدق ذاك كله أو يكذب. ما المقصود بالعين تزني؟ يعني العين سبيل وطريق إلى الزنا، إذا قال والفرج يصدق ذاك أو يكذبه. فكما أن الإنسان إذا أطلق بصره وأطلق سمعه وأطلق يده وأطلق رجله فمشى إلى الفاحشة ولمس بيده ونظر بعينه وسمع بأذنه، هذا المآء يقول به الأمر إلى ماذا؟ إلى أنه يزني. وهكذا اليوم ساحة إرادة، حرية، كلمة، تحمسوا خرجوا مشوا، غدا صار ضرب، الآن صار سجن وفي ضرب وسبق أن ضربوا، باقي الآن الله يستر القتل. وإذا صار القتل قامت عاد الفتنة الكبرى. فنحن باب النصيحة، وهذا الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله خيرا، ذهب إلى بعض شباب هذه البلاد واستنصحوه ونصح يا أهل الكويت لا تخرج لها المظاهرات، لا تخرج لها المظاهرات. انظر للشيخ صالح يتكلم وكيف يستدرب الآية والحديث وكيف يتكلم لمصلحة السائل، انظر إلى هؤلاء دعاة التصفيق ودعاة التصوير ودعاة الغناء والرقص، فرق كبير. أنت دينك ما تسلم أي واحد يا أخوان، دينك ما تسلم أي واحد، الله المستعان.